ويحرص العبد غاية حرصه على أن يجتنب كل ما ينقص من أمر التوحيد أو أن يخل به. ومن ذلك ما سمعنا عنه ورأيناه في هذه الأيام من الألعاب المنتشرة بين الشباب، فأقول هذه الأمور مع ما تضمنته من إخلال في أمور العقائد وفي أمور السلوكيات وغير ذلك. وجه هنا نداء للآباء والأمهات، اتقوا الله جل وعلا في أبنائكم، اتقوا الله جل وعلا في هذه الأمانة التي ائتمنكم الله جل وعلا عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تعطي الأبناء هذه الأجهزة لتتخلص منهم. انظر ماذا يشاهدون، ماذا يلعبون، ما هي الأمور التي يصادفونها في هذه الألعاب. وأسأل سؤالا للآباء والأمهات، هل هذه الألعاب التي تركتم الأبناء يخوضون فيها هل زادتهم إيمانا؟ هل زادتهم توحيدا؟ هل زادتهم من الأخلاق الحسنة؟ هل زادتهم من التفكير الإيجابي السليم؟ هل ساعدتهم على البر بكم؟ أم أنها أورثت الأبناء انعزالا عن الأسرة؟ أورثتهم سلوكا عدوانيا؟ أورثتهم انعزالا عن المجتمع؟ أورثتهم أنهم قدموا هذه الألعاب حتى على أمر الطعام والشراب؟ أبعدتهم عن السلوكيات النافعة؟ أبعدتهم عن القراءة النافعة، عن التدبر النافع؟ وأتعجب والله أن أجد أن بعض الآباء أو الأمهات أيضا يلعبون هذه الألعاب. إذا كنا ننادي الآباء والأمهات بأن يراعوا أبنائهم وأن يحرصوا على أداء الأمانة التي ائتمنهم الله جل وعلا في هؤلاء الأبناء في حسن التربية، فكيف إذا كان الأب هو الذي يخوض في هذه الأمور؟ أين القدوة في البيت؟ إذا كان من ينتظر منه القدوة الحسنة والتوجيه الصحيح وسلوك المسالك النافعة هو الذي يحتاج إلى توجيه، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ما رأيناه في تحديث بعض الألعاب من سجود للصنم أو تقرب إلى هذه الأصنام حتى ينتقل من مرحلة إلى أخرى فيما تسمى بلعبة ببجي أو غيرها من الألعاب، ماذا أفادت المجتمع؟ ماذا أفادت الدول؟ ما الذي انتفع به الأبناء؟ إلا أننا نجرهم إلى مهاوي الردى، نجرهم إلى المخالفات، نجرهم إلى الأخلاقيات المخالفة. أورثت أن بعض الأبناء في عدة ألعاب انتشرت، وهذا معلوم للجميع، أورثت من قتل نفسه، أورثت من قتل قريبه، أورثت سلوكا عدوانيا على الآباء وعلى الأمهات وعلى الإخوة في البيت، أورثت أخلاقا سيئة. فإلى متى يبقى الأب أو الأم في غفلة وهو يرى أن في هذه الألعاب إما ما يناقض التوحيد أو ما ينقص التوحيد والإيمان؟ فالله الله في الأبناء. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حافظوا على توحيدكم، احرصوا على إيمانكم، اجتهدوا في أمر التعبد لله جل وعلا، علموا أبناءكم ما ينفعهم. هناك من الألعاب، هناك من السلوكيات الإيجابية النافعة لا حرج في أن يربط الطفل عليها أو النشأ، وأن يكون معه الأب مشاركا، لكن في أمر نافع يزيد من تفكيره، يزيد من قوته البدنية، يزيد من قوته الذهنية، يزيد من أخلاقياته الحسنة. فهؤلاء أمانة، والأمانة ثقيلة،